بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تقسيم من الإمام الطحاوي للاستطاعة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل، وهو أن يكون عنده من سلامة الأعضاء والآلات وما يقدر بها على الفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. فهذه التي يتعلق بها الخطاب الشرعي. وأما الاستطاعة من حيث التوفيق فهذه تكون مع الفعل وليست بقدرة المكلف، ولكنها فضل من الله، من وفقه الله فعل، ومن خذله الله لم يفعل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، فليس عندهم استطاعة بمعنى توفيق الله للعبد، لأن عندهم أن العبد هو فاعل نفسه. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل، ليسوا من أهل السنة ولكنهم أشاعرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى، قال اكتبوا هذا التعليق، هذا قوله الأشاعرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: الجزء الثامن صفحة 371، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. ومن قول أهل الجبر، الأشاعرة هم جبرية. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر صفحة 480، الجزء الثامن 480، في وصف أو في بيان طريقة أهل السنة، قال: ولا يقولون إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كقول المعتزلة. وقال صفحة 480 من الجزء الثامن: ولا يقولون إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كقول المعتزلة، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة، بل يكون مستطيعا قبل الفعل وحين الفعل، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة، بل يكون مستطيعا قبل الفعل وحين الفعل. قال: والذي قاله عامة أهل السنة، وأما قول شيخ الإسلام من وافق من أصحابنا، أي